إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن كتاب الزكاة وأسرارها، ونحتاج أن نلحق به يعني تتم يسيرة فصل في تشوش الإنفاق. كتاب الزكاة والصدقات وأدبها وأسرارها، تكلمنا فيه عن فضل الصدقة، تكلمنا فيه عن فضل النفقة في سبيل الله، تكلمنا عن أداب القبض وأداب إعطاء الصدقة وغير ذلك. لكن في فصل عايزين نقف فيه مع بعض كده، أو مسألة، وهي مسألة تشوش الإنفاق. يعني إيه؟ يعني كتير مننا دلوقتي بيعاني من هذا الخلل، وهو الخلل في الإنفاق، تشوش الإنفاق، بيصرف فلوسه غلط، بيتعامل مع المال بطريقة خطأ. أول هام لازم تستحضر قول الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. التبذير ده أمر محرم شرعا، وليس من شكر النعمة، وليس من صيانة المال، وليس من التقوى في إنفاق الأموال. طيب، التبذير لما نحط له تعريف، لما يقولوا كل مال أنفق في حرام يبقى تبذير. إن شاء الله يا رب يكون جنيه أنفقته في حرام، يبقى ده تبذير. يبقى يدخل في التبذير ده مين؟ كل اللي بيشرب سجاير، كل اللي بيشرب مسكرات أو مخدرات، كل اللي بينفق هذه الأموال على اللهو المحرم زي الأفراح المحرمة والموسيقى والمعازف والغناء وغير ذلك مما لا يحل شرعا. اللي بيصرف ويبذر ينفق الأموال في الملابس المحرمة، سواء كانت للنساء يبقى تبرج، أو كانت للرجال يكون بقى إما ملابس الحرير أو الذهب، أو فيها التشبه بالكفار وغير ذلك. يبقى أنت وإنت بتتعامل مع المال تذكر قول الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى المال مال الله، وهو الذي آتاك هذا المال، وهو سائلك عنه. فانتبه، محدش يقول أنا حر في فلوسي. لا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ما ينفعش إضاعة المال، ما ينفعش عادي فلوسه كده ويقعد يبددها لوحده كده، لا يحل شرعا. قول أنا حر. لا، ما أنتش حر، أنت عبد وأنت مسؤول عن الأموال دي. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكذلك الإسراف محرم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالإسراف محرم، منهي عنه، والإسراف تجاوز الحد في النفقة، منه المكروه منه المحرم، لدرجة أن الإنسان هيسأل عن أمواله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تسأل أنت وديت الفلوس دي فين؟ الإسراف تجاوز الحد في النفقة. واحد يقول: أنا جاي من المطار اشتريت شوكولاتاية ب 800 جنيه. ليه يا عم؟ ليه يا ابني؟ طيب، هو أنت مستواك كده؟ ده راجل طبيعي زينا كده يعني، أكيد طالما نعرفه يبقى واحد طبيعي زينا كده يعني، واحد زينا زي حالتنا كده. تشتري شوكولاتة ب 800 جنيه ليه يا ابني؟ قول قلت أجيب حاجة للعيال وأنا جاي، حاجة للعيال. دي حاجة صعبة جدا. تجاوز الحد في النفقة لمجرد أن يتقال أن أنا اشتريت الحاجة الفلانية. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيم فقال كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة. كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة. يعني انتبه للمعنى ده. الشرع مش هيحجر عليك تاكل ايه وتشرب ايه وتلبس ايه. كل واحد يعيش وفق ظروفه. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لكن لا تتجاوز الحد في النفقة. انتبه. تبديد الأموال بالطريقة ديت يؤذن بزوال هذه النعمة. في قصة وقعت في هذه المحافظة في مركز من مراكزها. يعني كان ناس تجار ذهب وأول بنت عندهم أو بنت عندهم كانوا بيعزوها وكانوا هيزوجوها. يعني في فرحها عملوا لها الحذاء اللي هتلبسه عزاكم الله الجزمة يعني ذهب نحتوا لها جزمة ذهب. الناس دي الآن بتتلقى الصدقة. ما أصل أنت ما بتتعامل مع نعمة ربنا غلط. ما تلومش إلا نفسك. يعني عارف مسألة التعامل مع الفلوس بفطرة بنوع من التجاوز الحد. لا نعمة ربنا سبحانه وتعالى إنسان يكرمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة يا عائشة أكرمي جوار نعمة الله فإنها ما زالت عن قوم فعادت إليه. إكرام النعمة. يبقى التبذير منهي عنه. الإسراف منهي عنه. كذلك كنز الأموال والتقتير والبخل منهي عنه. ما هو ده تشوش في الإنفاق. في ناس عندها مرض اسمه مرض كنز الأموال. لما يعني يمسك الفلوس في إيده كده ويلمس الفلوس يبتدي يرتاح. يبص المناظر وهم مستفين قدامه كده يرتاح. يطالع الأرصدة والحسابات يرتاح. ويمسك عن النفقة. طبعا الإمساك عن النفقة الواجبة كنز. كنز الأموال. والله عز وجل قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى من أيضا أبواب الخلل في النفقة كنز الأموال وتقتير والبخل. وحد النفقة اللي الإنسان ينفقها هو ما أمر به الشرع وما جرى به العرف مع سماحة النفس. ما أمر به الشرع. الشرع أمر بإيه؟ أمر بإن أنت تنفق على أهل بيتك زوجتك وأولادك. تنفق على الوالدين لو كان يحتاجوا للنفقة. الأصل أو الفرع. الأصل اللي هو الأبوين وما علوا والفرع الأبناء وإن نزلوا. الشرع قال ان انت تكرم الضيف. الشرع قال انك تكون سمح في البيع والشراء. الشرع قال او الوحي اوصى بإعانة او إغاثة الملهوف وقضاء الديون عن المدينين وغير ذلك. فما جرى به الشرع والعرف من غير ايه مع سماحة النفس. ما جرى به الشرع والعرف مع سماحة النفس. كذلك من صور التشوش في الإنفاق مسألة تنشئة الأبناء والزوجة على الطرف الزائد. ودي بتفسد الشخصية. الشخصية المدللة جدا اللي منشأة على الطرف الزائد شخصية ليس لها جدية وعزم في القيام بما يأمر به الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت شديد التعلق بالدنيا وغالبا لا يكون شخصا فاعلا ولا منتجا في مجتمعه. يقول غالبا والكل قاعدة شواذ. في بعض الشخصيات اللي بتبقى نشأت مترفة بالطريقة ديت ممكن يكبر ويتزوج ويبقى عاجز عن إدارة أسرة. ليه؟ لأنه تربى غلط. تربى في الطرف. تربى على أنه كل اللي بيعوزه بيلاقيه. تربى على أنه هو ينفق في أشياء في غاية التفاهة. تخيل مثلا لما إنسان يبدد كل ميراثه ويستدين وبعدين بس يدخل في استدانة ده يدخل في مسألة أنه يأكل أموال الناس بالباطل. كل ده علشان ينفق على مظاهر فارغة. أخي بيحكي يقول وكنت مسلف للشخص ده فلوس ومأخرها عليه بشرط الدهان، واخدني معاه عشان اشتري عدسة للكاميرا ولا مش عارف ايه كده، حاجة فرفان يعني، حاجة في رفاهيات الرفاهيات يعني، 3000 جنيه. تقول طب ما تديني فلوس، يعني هو بيقول انا محروج، اقول له طيب ما تديني فلوسي انت، هو انا يعني مش صعبان عليك، انت واخد مني الفلوس وسايبني كده، انا مش صعبان عليك، ما يقدرش يقول له حاجة. والتاني عادي جدا شايف ان الحاجة الرفاهية الزائدة ديت دي جزء من اساسيات الحياة ينفق عليه، فده لانه نشئ على الطرف. ولو احنا عملنا احصائية نسبة قد ايه من اللي سلكوا طريق المخدرات للأسف من المطرفين تبقى النسبة مفزعة، لانه تعود على ان اللي يعوزه ياخده حتى لو كان امر فيه هلكته. فانتبه لمثل هذا، انتبه لمثل هذا. يبقى دي مسألة بحب الفت نظر نفسي واخواني ليها، مسألة تشوش الانفاق، تشوش الانفاق. كذلك في ابواب من ابواب البر محتاجين ان احنا ناخد بالنا من النفقة فيها، زي باب مثلا من ابواب البر ومنتهى نحتاجه اليومين دول كتير، مسألة القرض. القرض انك تقرض الناس المحتاجة. قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. القرض حكمه في حق صاحب المال أنه مستحب، مستحب أنت إذا أقرضت إنسان تؤجر على هذا الأمر. طيب انظار المعسر بقى معاد الدين بتاعك جه، أنت أعطيت واحد مثلا قرض 10,000 جنيه وجيه لمدة 6 شهور، جيه بقى معاد وفاء الدين دلوقتي والراجل صاحب القرض ده معسر. قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أبي اليسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. تاني حديث في مسلم على فكرة. عن أبي اليسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، أظله الله في ظله. يبقى انتبه دي فضيلة وباب من أبواب الأجر اللي انت ممكن تبقى محتاج له في هذا في هذه الفترة، اللي هي مسألة الايه، مسألة الإقراض المحتاج. راجل مثلا بيزوج بنته وفي ظل الأسعار الرهيبة اللي احنا شايفينها دلوقت، الراجل ده ممكن يبقى شخص محترم جدا، موظف او شخص عادي يعني، يعني ما هوش بيسأل الناس، مش يعني متعفف، لكنه لا يجد بابا يطرقه ليستطيع ان هو يجهز ابنته. انت لو اقرضته احتسب النية دي عند ربنا سبحانه وتعالى، باب كبير جدا من ابواب الاجر. رجل عنده حالة مريضة، زوجة، ابن، اب، اخ، وهو المتكفل به، وايضا شخص متعفف ليس ممن يريق ماء وجهه وليس ممن يعني يتكفف الناس، يسأل الناس الحافة. انت لو اقرضت مثل هذا الشخص وإذا أعصر فأنظرته فأبشر بخير، أبشر بخير. كذلك من أبواب النفقة التي نحتاج أن ننتبه إليها مسألة الوقف. الوقف، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة الجارية كما ورد في حديث عمر رضي الله عنه قال أن تحبس أصلها وتسبل الثمرة. تحبس الأصل يعني تحبس الأصل في سبيل الله، وتسبل الثمرة الغلة أو العائد اللي هيطلع بيكون في باب من أبواب البر. وطول عمر كانت الأوقاف دي بتنفق على أوجه الخير والبر. ففي ناس كانت تعمل وقف للفقراء، وناس تعمل وقف لطلبة العلم، وناس تعمل وقف للأرامل، ناس تعمل وقف لليتامى، ناس تعمل وقف للمجاهدين. كل واحد يعمل وقف بالذات من الناس الميسورة، عشان بعد ما يتوفى كل بقى ما الوقف ده شغال يدير مال كله في ميزانه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية اللي هو الوقف، يعني الإنسان يوقف شيئا في سبيل الله. طب دلوقتي ما فيش وقف، القانون ما فيهوش وقف لسه، ربنا يسر كده يعني ويهديهم. وكانت المادة دي بتتناقش وللأسف منعوها، اللي هي مادة ايه في كانت في الدستور، مسألة حاجة تنظم قضية الوقف ديت. لكن علما المسألة دي تتنظم بصورة قانونية، هل احنا يسعنا الآن ان احنا نعمل اوقاف؟ اه طبعا يسعنا. انت لو جيت اشتريت شقة تمليك مثلا، شقة دي تتأجر في الشهر بألف جنيه بألف وخمسمائة جنيه، وانت جبت انسان امين وقلت له والله الشقة ديت انا عايز الريع بتاعها اللي بيطلع ده الايجار بتاعها وقف على الفقراء، يبقى كل شهر بياخد 1500 جنيه دول بيطلعهم للفقراء، دي اسمها وقف. انت لما تموت اهلك ما يورثوش او الورثة الشرعيين عندك ما يورثوش في الوقف ده، ما لهمش فيه، الوقف ده خرج من ملكك خلاص، ما عادش بتاعك الملك. الوقف ده بيخرج من ملكك، ما عادش تنفع ترجع فيه خلاص. والوقف يكون بالقول وبالفعل. والواحد اللي بيحصل له بقى على اللي يحصل له حاله وفاه بقى، واحد بيحب والده جدا والده توفى يعمل له وقف، واحد عنده اخ من اخوانه او صديق وفي له وعايز فعلا بعد ما يتوفى ان هو ينفعه يعمل له وقف، يتساهموا مع بعض من الوقف. فده باب من ابواب الخير وباب من ابواب الاجر، وكثير من الناس لا يلتفتوا اليه. في المملكه العربيه السعوديه الحقيقه المساله دي عندهم فيها اتساع وفيها دفع كبير جدا جدا، في مؤسسات خيريه ارصدتها بالمليارات كلها اوقاف تنفق بقى على مسألة صد الهجوم على المرأة. وانت دلوقتي عندك المرأة مستهدفة في الشرق عموما والدول الإسلامية وخصوصا في المملكة السعودية وفي مصر، فهو عايز يصد الهجمات على المرأة دي. طيب أنا عايز أعمل أنشطة دعوية للنساء، وعايز أعمل لهم محاضرات، وعايز أعمل لهم ندوات، وعايز أعمل لهم دورات تثقيفية وتدريبية وكتب، وأعمل لهم كل ده بياخد فلوس. فواحد بقى يقولك أنا هوقف للمؤسسة دي، المؤسسة دي خاصة فقط بتنمية المرأة المسلمة، بصد الشبهات عنها، بالدفع عما يراد بها من مكر وغير ذلك. في مؤسسات كاملة لتنمية حفظة القرآن الكريم، في مؤسسات كاملة لتنمية البراعم والأطفال الصغيرين والشباب الصغيرين وغير ذلك، أوقاف هائلة بمليارات. يا راجل ال بتوع التبشير والتنصير عندهم أوقاف مهولة، أوقاف مهولة بينزلوا يشتغلوا بيها في أفريقيا ويشتغلوا بيها في دول آسيا الفقيرة عشان ينصروا ناس. بيجيبوا فلوس منين؟ كبرى الشركات، كبرى الشركات اللي هي العابرة للقارات عاملة أوقاف لصالح مثل هذه الأنشطة التبشيرية. فنحن أولى، نحن أولى بمثل هذا الأمر. يبقى باب الوقف ده باب كبير جدا من أبواب الخير، محتاجين نطرق عليه ويبقى ثقافة عندنا، وده باب من أبواب الأجر. والإخوة طلبة العلم اللي بيتعلموا الفقه بيجي لك باب تدرس فيه باب الوقف، تدرسه ليه؟ طيب حاول تنشره في الناس، علم الناس الباب ده، علم الناس الباب ده. كذلك أيضا من أبواب النفقة الهامة جدا واللي محتاج أنبه نفسي وإخواني عليها، تنظيم الإنفاق وترشيد الإنفاق. بمعنى واحد معاه فلوس كثير، معاه زكاة مثلا، وليكن مثلا معاه زكاة 10,000 جنيه، يقولك خلاص أنا هدي لعشرين واحد كل واحد 500 جنيه، والعشرين واحد دول تختارهم كده بحسب ما يترأى لي. ما ينفعش يا جماعة الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده، مش ما ينفعش شرعا طبعا. اللي يلزمك شرعا انك الغالب على ظنك ان يكون من امامك فقير, ده اللي يلزمك شرعا عشان تبرئ ذمتك. لكن بقول ما ينفعش ليه؟ الان احنا بقينا في عصر المؤسسات, في اعمال جاده, في ناس عندها ابحاث للعمل الاجتماعي, وناس تبحث لحالات الفقيره, وفي جمعيات مؤسسيه في هذا الباب. انت قبل ما تطلع جنيه تنفقه شوف هو رايح فين, شوف هو رايح فين. ثانيا اختار الانشطه, زي ما تلاقي مثلا واحد بيبني مسجد وجنبه واحد يبني مسجد والثالث يبني مسجد كله في شارع واحد, طب هل فعلا الناس دي محتاجه المسجد اكتر, ولا ممكن يكونوا محتاجين لمكتبه, ولا ممكن يكونوا محتاجين لحديقه ويبقى اللي بيديرها ويدير الالعاب اللي فيها للاطفال راجل متدين يمنع عنهم بقى المفاسد اللي بتحصل من خلال الحدائق العامه او المشاريع الخاصه التي لا تتقي الله عز وجل. بتشوف الناس محتاجه ايه, اداره الانفاق تنفق فين, في انهي باب, لا سيما وان كثير ممن يسال الناس ويتكفف الناس كثير منهم فعلا لا يلتزم بالتقوى. برضو من الامور المهمه اللي عايزين ننبه فيها في هذا الباب مساله سقي الماء, لا سيما حفر الابار. قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه سقي الماء, وكذلك اطعام الطعام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. مسألة تطعم الطعام دي بالذات في الأيام اللي احنا فيها دي في ناس كتير بدأت فعلا يبقى عندها مشكلة في توفير النفقات للأطعمة. طيب وفي ناس تانية عندها تضخم في الأكل, طب الحل إيه؟ بعض الجمعيات بدأت تروح للفنادق والمطاعم والناس اللي عندها انفاق زائد في الأكل, بدأت تتعامل مع الأطعمة اللي هي بدل ما تلقى في القمامة بدأت تتعامل معها بنوع من الترشيد, معاملة نظيفة وراقية ويخدموا بها الناس. فيش مانع ان المشاريع دي تتعامل هنا ولو على نطاق ضيق, ان الناس يكون في شباب او في مؤسسة ولو صغيرة تسعى الى جمع بقايا الطعام بصورة نظيفة وراقية, تم تغليفه ووضعه بصورة مقبولة وتم تقديمه للفقراء, فضلا بقى عن ان واحد يكون جزء من انفاق الشهر هو اطعام الطعام. كذلك مساله الانفاق على نشر العلم, نشر العلم احنا محتاجين كام واحد يالف كتاب يرد بيه على المبتدعه والزنادقه والذين يمكرون بالاسلام ليلا نهار. طب اللي بيالف كتاب ده هيالفه ازاي, من الهوى يعني, ولا هيحتاج بقى يقعد يحبس وقت ساعات طويله يبحث وينقب؟ طب الراجل ده لو ما هوش ميسور ما عندوش مصدر دخل ثابت وعندوش فائض من الدخل هيكتب الكلام ده امتى؟ كتير جدا من الحالات طلبة علم مميزين فعلا وباحثين مميزين ويقدروا يقيموا ابحاث جيدة, ومع ذلك ليس لديهم وقت, لان عشان يوفر حد الادنى من النفقات بنجد بانه يستهلك عامة يومه. اتخيل مثلا واحد بيشتغل 12 ساعة في اليوم ما بقي له حتى يلازم المكتبة ولازم البحث الشرعي وينقب عن المسائل, وهو عنده الموهبة وعنده الآلة وعنده الإمكانية لكن فقير, طب هيعمل إيه؟ فلو أنت عايز بقى فعلا تساهم في صد هذه الهجمات الفكرية والثقافية عن الإسلام تساهم بمثل هذا, في فكرة طباعة الكتب وتيسيرها وفكرة إعداد برامج زي برامج اللي بتنشر على اليوتيوب او البرامج اللي بتنشر على الفيس, برامج وحلقات هادفه لكن بتحتاج انفاق. يعني في اخ والله بيقول انا من كتر ما هو حابب الفكره ومش قادر يصرف عليها اشترى تليفون وقاعد يصور نفسه بالتليفون ويعمل سكريبت ويعد فكره وفي الاخر يصور نفسه بالتليفون لانه فقير مش قادر يجيب ثمن انه يروح استوديو يعملوا له جلسه تصوير لمده نص ساعه مثلا. طب تخيل بقى انت لما تدعم فكرة زي ديت والفكرة دي تحقق مشاهدة مثلا 100,000 واحد بيدعو الى امر من امور البر او بينهى عن خلق سيء او بيحذر الناس من امر, انت تبقى شريكه في الاجر ولا لا؟ ابواب كتير جدا من ابواب الانفاق اخواني, ولكن للأسف احنا لا نفتش عنها ولا نبحث عنها. كذلك من ابواب الانفاق الهامه جدا مساله الاعفاف, اعفاف المسلمين والمسلمات. كم من يعني شاب وفتاة يحتاج إلى مساعدة ولو بسيطة لأنهما يتمموا أمر الزواج. ومع ذلك بنجد أنا أعرف بعض الحالات والله ناس يعني حصل فصم كده أو فسخ العقد الزواج قبل البناء يعني قبل الدخلة كانوا كاتبين كتابهم وانفصلوا, وفي ناس كانوا مخطوبين وفسخوا الخطوبة. ليه؟ للأسف الأم أرملة يعني مش قادرة توفر بعض نفقات بنتها. أنا عايز أتخيل بقى البنت اللي كانت مخطوبة وبينها وبين الزواج شهور وفجأة فسخت خطوبتها عشان خاطر مش قادرة ان هي توفر نفقات الزواج. ايه حجم كسرة القلب اللي عندها ده بقى؟ ايه حجم القهر النفسي اللي عندها والأسى اللي عندها؟ ربنا سبحانه وتعالى لطيف وربنا رحيم بعباده, ربنا يكبر كسر كل منكسر, لكن في نفس الوقت احنا علينا دور. احنا لما بنعرف بالحاجات دي احنا علينا دور. كان من شاب فعلا يبغي العفاف واحتاج انه يتزوج وبينه وبين الاعفاف حاجة بسيطة ولكن لا يملك شيئا, فده باب من ابواب البر, ساهم في اعفاف الشباب والفتيات بالمساعدة. لكن برضو بننبه في هذا المقام على ان في بقى لوثة مادية عند كثير من بيتقدم للزواج. لوثة مادية يعني ايه؟ يعني عايز يدخل بداية حياته في الزواج معاه ومعاه ومعاه ومعاه, محدش عايز يبدأ بسيط, محدش عنده استعداد يعيش عيشة مبسطة الا ما نضر. فبنوجه الكلام للطرفين. كذلك برضو من الأمور المهمة جدا تفقد الأرحام. تفقد الأرحام مهم جدا لأن أرحامك مين اللي هيوصلهم اللي أنت, وده أحد المعاني الهامة جدا في صلة الرحم, وصل الرحم بالمال. الرحم الفقير اللي ليه قرابة معك هو فقير, صلة الرحم بالمال إنك تقضي حاجته وإنك توفر له ما يسد خلته, لأن أنت ألصق الناس بي وأنت أقرب الناس لي. كذلك يلحق مثل هذا الجيران, والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار لا, وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله عز وجل قال والجار ذي القربى والجار الجنوب, يعني الجار اللي بينك وبينه قرابة والجار اللي بعيد عنك فيلزمك الإنفاق عليهم قدر ما تستطيع. يعني دي كانت مسائل ملحقة بباب الصدقة وأسرار الصدقة والزكاة, ولا أزعم أن أنا استوعبت, لكن حسب أن أنا فتحت لحضراتكم مجموعة من المجالات, لأسأل رب العالمين أنه ييسر لنا ولكم فيها الخير. طيب يقول رابعا كتاب الصوم, يقول اعلم أن في الصوم خصيصة ليست في غيره, وهي إضافته إلى الله عز وجل, حيث يقول سبحانه الصوم لي وأنا أجزي به, وكفى بهذه الإضافة شرفا, حيث يقول سبحانه الصوم لي كما شرف البيت بإضافته إليه في قوله وطهر بيتي. وإنما فضل الصوم لمعنيين, أحدهما أنه سر وعمل باطن لا يراه الخلق ولا يدخله الرياء. يعني ربنا سبحانه وتعالى اختص الصوم من وسط الأعمال فقال الصوم لي وأنا أجزي به. طب ما هي كل الأعمال لربنا يعني بنقصد بها وجه ربنا سبحانه وتعالى, وكل الأعمال ربنا اللي بيجزي بها, فمعنى أنه يخصص الصيام بهذه الخصيصة يبقى ده مزيد تشريف ومزيد اعتناء. ليه بقى؟ هو بيقول لنا هنا أولا لأنه ده سر, الصيام سر, الإنسان الصائم والمفطر ما فيش فرق بينهم ظاهرا, تبص في الشغل ما فيش فرق, لو واحد مكتوب على راسه كده انه مفطر ولا التاني مكتوب عليه صائم, الاثنين زي بعض, يبقى ده سر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى لا يراه الخلق ولا يدخله رياء. الثاني انه قهر لعدو الله, لان وسيلة العدو الشهوات, وانما تقوى الشهوات بالاكل والشرب, وما دامت ارض الشهوات مخصبة فالشياطين يترددون الى ذلك المرعى, وبترك الشهوات تضيق عليهم المسالك. وفي الصوم أخبار كثيرة تدل على فضله وهي مشهور. هنقف مع معنى أو بقى عدة معاني للصوم ذكرها الدكتور سيد حسين العفاني في كتاب نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان. فبيقول من معاني الصوم: أولا الإخلاص عنوان الصوم. يقول: الصوم هو العبادة الوحيدة التي خصت بالنسبة إلى الله، قال الله: إلا الصيام فإنه لي. وكما قال الإمام أحمد: لا رياء في الصوم، فلا يدخله الرياء في فعله، ومن صف صفي له، ومن كدر كدر عليه. قال: والجنة لا تطلب إلا قلبا خالصا لله. والصوم يعلم الناس الإخلاص، فما صام منافق مراء أبدا. طيب، أيضا يقول: حكمة الصوم العليا هي التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيقول إن الغاية الأولى هي إعداد القلوب للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله تعالى، هكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم، إنها التقوى. فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب ويتؤدي هذه الفريضة طاعة لله وإيثارا لرضاه، والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية ولو تلك التي تهجس في البال. ولذلك جعل الله عز وجل غاية لكل صائم فقال: لعلكم تتقون. يقول ثالثا: يقول الله: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه غاية من غايات الفريضة، أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره الله لهم، وهم يجدون هذا في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة. فالإنسان اللي يصوم ويكثر من الصيام يجد الدافع عنده لشكر الله سبحانه وتعالى، ويجد إقباله على شكر الله عز وجل خيرا من من لا يصوم. يقول: ولعلكم تشكرون تعليل آخر، وهو أعم من مضمون جملة ولتكبروا الله، فإن التكبير تعظيم يتضمن شكرا، والشكر أعم لأنه يكون بالأقوال التي يكون فيها تعظيم لله، ويكون بفعل القرب من الصدقات وغيرها. يقول أيضا: الصوم إعداد للأمة. يقول: فرض الصيام على الأمة التي فرض عليها الجهاد، وذاك في عام واحد. رمضان فرض إمتى أخذنا على المسلمين؟ سنة كام؟ ليخو لدرسة المناهج سنة كام؟ 2، صح؟ وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. طيب أول غزوة كان سنة كام؟ 2. يبقى سبحان الله بقى، يعني الصيام والجهاد فرض في عام واحد، بل غزوة بدر كانت في رمضان. فيقول: الصيام إعداد للأمة. يقول: لقد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الأمة التي يفرض عليها الجهاد في سبيل الله لتقرير منهجه في الأرض، وللقوامة به على البشرية، وللشهادة على الناس. فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة، ومجال اتصال الإنسان بربه، اتصال طاعة وانقياد، كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلها واحتمال ضعفها وثقلها، إيثارا لما عند الله من الرضا والمتاع. كل ده لعناصر الصوم، هذه كلها عناصر لازمة في إعداد النفوس لاحتمال مشقات الطريق الذي يمتلئ بالعقبات والأشواك. يقول: أي الصوم رياضة للنفس على ترك الشهوات. معلوم أن الإنسان خلق بطريقة أو على هيئة أن نفسه فيها فجور وتقوى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله عز وجل خلق النفس فألهمها فجورها وتقوى. فالإنسان كيف يزكي نفسه، وكيف يملك زمامها، وكيف يقمع شهواتها؟ يقول: الصوم رياضة للنفس على ترك الشهوات. إذا كان من المتعذر على الإنسان بما هو مستودع فيه أن يتجرد عن شهوة الجسد، فكان من اللازم لتطلب ارتقاء نفسه أن يتدرج في درجات ممكنة من التهذيب لهذه الشهوة وتخليص لها من التوغل فيها بقدر الإمكان. لذا كان الصوم من أهم مقومات هذا الغرض. يقول أيضا: الصوم إعداد للمراقبة. عبادة المراقبة واستشعار أن الله سبحانه وتعالى محيط بالإنسان وأن الله سبحانه وتعالى رقيب لا يخفى عليه خافية، والإنسان يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. هذه المعاني لا تتوفر في عبادة بقدر ما تتوفر في عبادة الصوم. لذلك كان الإكثار من الصيام تربية للنفس على هذا المعنى، معنى المراقبة ومعنى الإحسان في العبادة. أنقف إن شاء الله هنا ونستكمل في المرة القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.